ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما قامت دينه كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد. ولا تضروه شيئا، أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. نعم يا إخواننا، هذه الآيات لو ضمت إلى آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه مع تلك تدل على أن طلب العلم من النفر في سبيل الله أيضا، والدعوة إلى الله كذلك: ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، فهؤلاء يتفقهون في الدين وهؤلاء يجاهدون الأعداء، وهذا نوع من الجهاد وهذا نوع من الجهاد، والنقول على عن هذا وترك هذا يشبه ترك هذا، ترك الدعوة وترك طلب العلم والإثم الذي يلحق. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم، هذا الإثم أيضا واقع في هذا. والناس اليوم أوجب ما يجب عليهم طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، وهو الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في جهاد لأعداء الإسلام أكثر ما كان في بداية دعوته، حين عذب وأوذي وأخرج وتوعد وأشياء كثيرة حصلت له عليه الصلاة والسلام بسبب أن الدعوة إلى الله أو الجهاد بدايته تكون من الدعوة، بدايته تكون من طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. لا يمكن يقوم جهاد إلا على قوم على يعني هم فيهم الكفاءة وفيهم القوة الإيمانية، ولا يتم هذا إلا بالدعوة، ولذلك يقدم هذا وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالقرآن، جاهدهم به يعني بإيش؟ بالقرآن. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، وعلى الأمة أن تقوم بهذا الواجب العظيم. وللأسف الناس اليوم يدعون ما وجب عليهم من طلب العلم والدعوة إلى الله والدعوة إلى الدعوة السلفية، ويذهبون إلى شيء لا يستطيعونه. هذا يقدرون عليه، كل الناس يقدرون على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله، لكن يذهبون إلى شيء ليس بوسعهم ولا يقدرون عليه، وهو الجهاد زعموا، فيفجر نفسه ويمشي بجهل. بسبب ماذا يفجر نفسه؟ لأنه ليس عنده علم شرعي، أي أحد يعني هكذا يحمسه فيتحمس ويأتي بأضرار كبيرة جدا. وما نحن فيه اليوم من مسألة حماس ونحو ذلك، هذا كله دليل واضح على أن الجهاد إذا لم يضبط بالعلم الشرعي يحدث منه هذه المخازي، يعني يوالون أعداء الإسلام وأعداء الملة من المنافقين الروافض. فهذا من جهل بالعقيدة ومن ضياعهم في مسائل الدين ما يعرفون، وأيضا يثقون فيهم، وهم الذين كانوا سببا في أن أوصلوهم إلى ما وصلوا، دمروهم تدمير. ذهبوا إلى الخميني وبايعوه الإخوان المسلمون من 50 دولة، وهذا يدل على ماذا؟ على جهل عظيم، حتى قال بعضهم إنه مجدد هذا الدين لهذا القرن. لأي درجة وصل الجهل؟ فإذا لم يكن هناك علم في سلاح وفي جهل، فيستعمل السلاح في ضرب في محاربة من لا يمكن أن تحاربه بسلاحك هذا، فيحدث من وراء ذلك دمار للإسلام، دمار للمسلمين، وإيذاء للمسلمين، وفتك المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أقل من ذلك، فتوى بالجهل، فتوى بالجهل، رجل أصابته شجة، شجة في رأسه، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة أن أترك الاغتسال وأصابته جنابة؟ قال لا، ما نجدك، لا بد أن تغتسل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم وجعلهم هم قتلة بهذا الجهل. فالمسألة مسألة عظيمة جدا. هذا الأمر الأول، أنه يأثم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وليس هذا فقط، أنتم لا تضرون الله شيئا، أنتم تضرون أنفسكم، ويستبدل قوما غيركم، سبحان الله. ثم لا يكون أمثالكم، الذي يترك طلب العلم ويترك كذا، الله عز وجل في غنى عنك وعن طلبك للعلم، يعني كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا على الخلف. فهذا الذي حصل منهم، أنتم تضرون أنفسكم، بل الله عز وجل والله غني عنكم، بل أكثر من ذلك، الله يستبدل غيركم ولا يريدكم ولا تصلحون أصلا لهذا الأمر. لأنه من يريد الله خيرا يفقهه في الدين، لو أراد الله بك خيرا لفقهك ولا حثك ولا أمرك بهذا، واصطفاك واختارك. هذا الصفاء واختيار من الله عز وجل لعباده المؤمنين. نعم، بارك الله فيكم. اللهم وفقنا وإخواننا وإياكم شيخنا لطلب العلم والاستزادة منه والدعوة إليه بحق وللجهاد به. وهذا من الجهاد، مثل ما ذكرنا الآية، وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فهذه من الجهاد. لا تظن أن هذا بأقل من هذا من ذاك. نعم، والآية التي بعدها أيضا تؤكد هذا، إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ودعوة الدعوة السلفية، فالله عز وجل ينصر. لكن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير بأن تنصر، فتنال الأجر والرفعة وتنال الخير الكثير. فإن توليت والله غني عنك. نعم، بارك الله فيك. إلا تنصروا فقد نصروا الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى إلا تنصروه أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يعني هذه نصرة ظاهرة جدا، الكفار كلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ولا يرونه، هذه نصرة عظيمة، وينزل جنود سبحانه وتعالى لا يراها أحد، وينزل عليه السكينة، وينزل سبحان الله شيء نصرة ظاهرة. فنحن أمرنا يا إخواننا أن ننصر كتاب الله وأن ننصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا، فنحن نحمل هذا الدين، ونحن نحمل هذه المسؤولية، نكون رجالا كما قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فننصر دين الله وننصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرفع كتاب الله عز وجل وننشره بين الناس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخير أكرمنا الله به، هذا فضل من الله ونصر من الله عز وجل ينزله علينا بنصرنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الناس يعني قليل من يفكر في هذا، قليل من يعتبر، قليل من يقوم ويهتم بهذه الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة السلفية تحتاج إلى رجال. نعم. بارك الله فيك. قال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هارب صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسير نحو المدينة. أجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أبو بكر رضي الله عنه لم يكن خائفا منهم أن يقتلوه، ولكن خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف على دعوته، يخاف على هذا الدين رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمنه. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى قال فجعل يجزع أن يطلع عليهم فجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله كما روى. قال إن الله معنا. نعم. كما روى الإمام أحمد عن أبي بكر قال قل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قال لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. لو أن أحدهم لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. الله أكبر. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخرجاه في الصحيحين. الله أكبر. هذا يعني لا يكون إلا مع شدة اليقين وعظم اليقين في قلب المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يثبتهم بإلقاء هذه السكينة وهذا اليقين بالله عز وجل وحسن التوكل عليه. وهكذا في الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون عندنا حسن توكل على الله واعتصام به وثقة بالله بأن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى في ملاقاة فرعون. فهذه المعية معية خاصة، الله عز وجل مع خلقه جميعا مطلع على خلقه جميعا، هذه معية عامة. لكن معية خاصة يكون فيها حفظ وكلاء. فإنسان إذا هذه النصوص موقن بها خلاص، ما دام أن الله معنا فلا يضرنا شيء إن شاء الله. هكذا نعم. قال المصنف ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه، أي تأييده ونصره عليه، أي على الرسول في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر، وروي عن ابن عباس وغيره قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. ولهذا قال وأيده بجنود لم تروها، أي الملائكة. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى إنزال السكينة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني المراد إن شاء الله، أن السكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر شملته هذه السكينة، لكن ذكر السكينة للنبي صلى الله عليه وسلم لإظهار كرامة الله له، فأيده بجنود لم يرها أحد، وأنزل سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شمل السكينة والجنود والرحمة ونزول الخير بصحبته، يعني شملت أبا بكر بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان مكانته ومنزلته وما أراد الله عز وجل به من الرحمة، والأصل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ما أرادوا في الحقيقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، يعني كل من نصر السنة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر هذا الدين وهذه الدعوة فإنه منصور. ولذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشرون سنته هم أهل الحديث، هؤلاء منصورون. لماذا؟ لنصرتهم للسنة. بل يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للأنصار؟ الأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصروا وأيدوه ونصروه وعزروه ووقروه وآووه عليه الصلاة والسلام، فسموا أنصار. فالنصرة بسبب نصرتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم فقط، اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولضراري الأنصار ونساء الأنصار، شملت وموالي الأنصار. فنصر الله وأكرم الله من معهم بنصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك. قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني كلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث، فالله سبحانه وتعالى معلي كلمته ومعلي دعوته وناشر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني في دعوته كلها، وفي هذا المقام خاصة أكبر دليل على نصرة الله سبحانه وتعالى. والله يعصمك من الناس، فعصمه الله منهم وحفظه حتى بلغ رسالة ربه كاملة ولم يخرم منها حرفا ولم يضيع منها شيئا، فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى أتم الله به الملة ولن يقبضه حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله ليقيم بها الملة، فلم يقبضه سبحانه وتعالى حتى أتم به النعمة وأعلى به كلمته عليه الصلاة والسلام، أعلى الله به هذه. وهذا هو الذي جاء هنا، هو جزء مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. وهكذا أيضا بعد موته عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يعلي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق لا يضر من فيعلي أولياءه وأحباءه وعلماء السنة، يعليهم الله سبحانه وتعالى ويرفع مكانتهم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن تمسك بالكتاب والسنة وأثر السلف والصحابة لا شك أنه منصور ومعلي الله عز وجل وناصره، معلي كلمته وناصره لنصرته للسنة. وهكذا وكذلك في المقابل هؤلاء الكفار ولو اجتمعوا، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأحوالهم ومخالف أهل السنة من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الكفر كلهم في اضمحلال ويتلاشون وينتهون بإذن الله، ويقضى عليهم لأن دين منصور، لأن دين الله عز وجل منصور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله الله عزيز أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، حتى مع المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر. فقال: ينفروا خفافا وثقالا، وقال أبو طلحة: كهولا وشبابا، ما سمع الله عذر أحد. ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا انفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير فدفنوه بها. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصري وغير واحد أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا كهولا وشبابا. وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد. وقال مجاهد: شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال الحسن البصري أيضا: في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية. وهذا يا ابن جرير. نعم، هنا طبعا الجميع يعلم أن حكم الجهاد فرض كفاية. الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ففي أناس تنفر للجهاد، وأناس تنفر لطلب العلم، وأناس يقومون على شؤون المسلمين، وهكذا. فهو فرض كفاية ليس فرض عين، لكنه يتعين في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى النفير العام مثل هذا، لما يستنفر: وإذا استنفرتم فانفروا. الإمام استنفر الناس، فيجب عليهم أن يقوموا جميعا، يتعين عليهم. الحالة الثانية عند التقاء الصفين، عند لقاء العدو، ولو صرف الرجل وترك هذا انكشف المسلمون وحصل فساد كبير، وهذا فرار من الزحف فيأثم. الحالة الثالثة دفع الصائل، إذا هجم العدو عليك، فمن قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه فهو شهيد. فهذا يقوم حينئذ ويصبح فرض عين على المسلمين أن يقوموا ضد هذا العدو. فهنا كان في غزوة تبوك يعني نفير عام، أن ينفر الناس جميعا كهولا وشبابا إلى آخره. نعم. بارك الله فيك الشيخ الحبيب. لو أنت هذه الحالات الثلاث، بارك الله فيكم، حالات يتعين فيها الجهاد يصبح فرض عين. في الحالة الأولى إذا استنفر الإمام الناس فيجب عليهم أن ينفروا، إذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثانية عند التقاء الصفين، لا يجوز أن يفر الرجل وأن يترك جهاد وأن يفر من الزحف. الحالة الثالثة في دفع الصائل، إذا هجم عليك عدو وأنت تدافع عن نفسك فيتعين عليك أن تقاتله وأن تخف في وجهه. نعم. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وقال الإمام الأوزعي: إذا كان النفير إلى دروب الرومي نفر الناس إليها خفافة وركبانة، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافة وثقالة وركبانة ومشاه، وهذا تفصيل في المسألة. وقال السدي: قوله انفروا خفافة وثقالة يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا. فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذنه فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. التوبة. وقال أبو راشد الحبراني: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص، وقد فضل من عظمه يريد الغزو. فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. يا شيخ الحبيب، فيه طلب العلم والدعوة إليه والجهاد بالسنان في القوة والمرض كذلك. نعم كذلك، نعم، كل ما يستطيع. قال رحمه الله تعالى: ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، ولأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغرمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتكفره للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أخرجه البخاري ومسلم. ولهذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. سبحانك اللهم. نعم. نقف هنا أو نكمل؟ طب اكمل هذه الآية. اكمل الآية. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعوا بعدما استأذنوه في ذلك، مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال: لو كان عرضا قريبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غنيمة قريبة وسفرا قاصدا، أي قريبا أيضا، لاتبعوك، أي لكانوا جاءوا معك لذلك، ولكن بعدت عليهم الشقة، أي المسافة إلى الشام، وسيحلفون أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني يكذبون على من؟ يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، يكذبون على الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يكذبون على من؟ هذا كذب، وفي هذا هلاكهم. هم ظنوا أن في هذا نجاتهم، وفي الحقيقة هلاكهم وحتفهم في هذا. لذلك لا عذر لأحد في مخالفة أمر الله عز وجل. إذا كان معذورا بحق سيعذره الله، وأما إذا كان ليس معذورا فسيعلمه الله. الله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب. فهؤلاء أهلكوا أنفسهم كما هلك الذين حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما كعب وصاحباه فإنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا له أنهم يعني أهل أعذار، أنهم ليسوا بأهل أعذار ولا عندهم شيء، وإنما هذا من تسويل الشيطان حتى يعني تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله توبتهم وعلم صدقهم في هذا، فأنزل براءتهم وتوبتهم وتاب الله عليهم بسبب صدقهم. أما هؤلاء كاذبون أهلكهم الله، ويعني عرفوا واشتهروا بالنفاق عياذا بالله. هذا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنت فجزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك.